عليه وسلم فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافا بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض، ثم جافا بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى 4 ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته، ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. في هذا الحديث بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى ذلك متكررا. وقوله وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه إلى أسفل وجاف بين منكبيه، يعني أنه جعل راحتيه على ركبتيه وجعل الأصابع أسفل من الركبتين، ومعنى ذلك أنه يلتقم يديه بركبتيه التقاما. وأما المجافات فهي المباعدة، يعني أنه يباعد يديه عن جنبيه، ما يجعل يده لاصقة لجنبه. وكذلك في السجود يباعد يديه عن جنبيه أيضا، ولهذا قال أخذ كل شيء مكانه، يعني كل عضو يتمكن من الركوع ومن السجود ومن الاعتدال. ثم بعد ذلك قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وليس معنى ذلك أنه لم يذكر غير ما ذكر، لم يفعل غير ما ذكر في هذا الوصف، بل كان يسبح في الركوع وكذلك في السجود، ويقول سبحانه ويقول رب اغفر لي بين السجدتين وهكذا، ولكنه اكتفى بهذا القدر عما هو معروف. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه، يعني يوم القيامة. وليس هذا لكل أحد، ولكن فضل الله جل وعلا إذا أراد أن يتفضل على عبده فإنه يفعل ذلك، وإلا فالصلاة المكتوبة فرض على الإنسان لا يجوز له أن يخل بها، فإن أخل بها فهو معاقب على هذا لأنه دين يطلب منه، ولكن لله جل وعلا أن يعفو عمن يشاء ويتم ذلك مما صلاه تطوعا. وسيأتي في هذا الحديث أن الصلاة هي أول ما يحاسب عنه الإنسان. نعم. قال أبو داود حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقى أبا هريرة قال فنسبني فانتسبت له، فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال قلت بلى رحمك الله. قال يونس أحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. قوله إن أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، إن كان انتقصها قال الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، إن كان له تطوع أتمت صلاته منه. ومعنى ذلك أنها أول ما يحاسب عليه الإنسان يعني من الأعمال الواجبة لله عليه، وهذا في الأعمال إذا كانت مبنية على أساس القبول والاعتبار. أما إذا كان الإنسان عقيدته فاسدة وعبادته لله جل وعلا مدخولة من الشرك وغيره فعمله حابط لا ينظر إليه، ولكن هذا في الموحد الذي يعبد الله وحده لا يعبد معه غيره، فإنه قد يكون مقصرا في الواجبات الأخرى التي أوجبها الله جل وعلا عليه، وأعظمها بعد التوحيد بعد عبادة الله الصلاة. فالصلاة هي التي تلي شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله من أركان الإسلام، الركن الأول والشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تعبد الله وحده ولا تشرك معه في عبادته غيره، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن تطيعه صلى الله عليه وسلم في أوامره وتتبع ما دلك عليه من الخير وتبتعد عما نهاك عنه. فطاعة الله، توحيد الله، هي عبادته بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا صارت شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عبارة عن ركن واحد، لأنهما متلازمين تلازمان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. ثم يلي هذا الصلاة، إقامة الصلاة. والصلاة قد خفف الله جل وعلا عن عباده كثيرا، فألزمهم 5 صلوات في اليوم والليلة فقط، أما ما عدا هذا فهو فضل وتطوع إذا جاء به المرء فإنه يتحصل على الأجر والخير، وإن لم يأتي به فإنه لا يحاسب على ذلك ولا يعاقب. ولكن مثل ما في هذا الحديث، يعني التطوع له تقدير عظيم وله قدر يعرفه من عرف معنى هذا الحديث، وهو أن الإنسان قد لا يأتي بالصلاة على تمامها وعلى وجهها المطلوب منه فتبرأ به ذمته، فقد يقصر فيها، إما أن ينتقص من أوصافها وما يلزم لها، أو ينتقص منها من أعدادها يترك شيئا. فهنا ينظر فيما صلاه تطوعا وليس واجبا عليه، إنه تكمل منه الواجبات، يعني الصلوات الواجبة، وهذا شيء عظيم جدا، لأنه تفضل من الله جل وعلا. وإلا إذا شاء أخذ الإنسان بما تركه من الواجب عليه. وقوله عن الله جل وعلا أنه يقول لملائكته انظروا هل لعبدي تطوع، ليس معنى هذا أن الله جل وعلا لا يعلم ذلك، بل يعلمه ولا يخفى عليه شيء، ولكن المقصود من ذلك تمام عدله جل وعلا، فإن الملائكة هي التي كانت تتولى تسجيل عمله سواء كان من الخير أو من الشر، فهو يأمرهم بأن يبرزوا ذلك ظاهرا لخلقه حتى ينظروا إلى عدل الله جل وعلا. والله وهذا من الإعذار ومن تمام العدل، وإلا فالرب جل وعلا لا يخفى عليه شيء. وقوله في هذا الحديث إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، قد مثلا اعترض على هذا بأنه جاء في حديثه حديث صحيح أن أول ما يقضى بين العباد في الدماء، أول ما يقضى بين العباد في الدماء، يعني إذا قتل إنسان آخر فالقضاء يكون في هذا أول شيء. هل يكون بين هذا الحديث والذي معنا هنا في أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة تعارض؟ حقيقة أنه في ظاهر الأمر قد يبدو للإنسان أن هناك تعارض، ولكن ليس فيه تعارض، لأن الصلاة من حقوق الله جل وعلا. فالحقوق تنقسم إلى قسمين: قسم يكون للعباد فيما بينهم، حقوق للعبد على العبد الآخر حقوق بينهم، وحق لله وحده جل وعلا بين العبد وبين ربه جل وعلا. قد جاء في حديث عائشة، إن كان فيه ضعف ولكنه تشهد له النصوص الأخرى، أنه قال: الدواوين ثلاثة، يعني الدواوين التي تسجل على الإنسان ثلاثة أنواع: ديوان لا يغفر الله جل وعلا منه شيء، وديوان لا يترك الله جل وعلا منه شيء، وديوان لا يعبأ الله جل وعلا به شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله جل وعلا منه شيء فهو الشرك. إذا لقي العبد ربه عنده شرك فإنه لا يغفر له، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيء فحقوق العباد فيما بينهم بعضهم على بعض، فإنه لا بد من المقاصة، ما فيه عفو. كل عبد يوم القيامة يفرح أن يكون له على الآخر حق يستوفي. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي استفسر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه: تدرون من المفلس؟ المفلس في الظاهر الذي ليس عنده دنيا، هذا يسمى مفلس، ولكن ليس هذا مقصود السؤال. أتدرون من المفلس؟ لما قالوا له: والذي ليس عنده درهم ولا دينار، قال: لا، هذا مفلس إفلاس مؤقت. ولكن المفلس على الحقيقة يقول: من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. كيف يأتي بحسنات أمثال الجبال ويكون مفلس؟ نعم، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واستطال عرض هذا وسفك دم هذا وظلم هذا بأخذ ماله وما أشبه ذلك من المظالم، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى حسناته. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين الذين ظلمهم فوضعت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. لماذا نص على هذا أنه مفلس دون الكافر الذي لا يأتي بحسنة؟ أليس الكافر الذي لا يأتي بحسنة أولى أن يقال إنه مفلس؟ لا، ليس أولى، لأن هذا مسلم يعمل الحسنات ويرجو بها أن ينجو يوم القيامة ويسعد بها، فأخذت منه فأصبح مفلسا ليس عنده شيء منها ولا ذرة، لأن الذي يبقى له شيء ولو قليل من حسناته فإن الله يضاعفها حتى ينجو به، ولكن هذا أفلس ما بقي له شيء. فلهذا فنيت حسناته كلها ثم أخذ من سيئات المظلومين ووضعت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. أما الكافر فهذا مفروغ منه منذ خرج من الدنيا وهو معروف أنه مفلس، ولا يأتي يوم القيامة بحسنة واحدة، لأن الله جل وعلا اشترط في قبول الحسنات أن يكون الذي جاء بها مؤمن، ليكون مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فقوله وهو مؤمن هنا شرط لعمل الصالحات، وإلا لا تعتبر، تكون هبة، تكون كسراب في قيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، ألقي في النار، نسأل الله العافية إذا كان عمله بهذه المثابة. إذا كان الأمر هكذا يتبين لنا معنى قوله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أليس هذا عجب؟ كيف ينفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وزوجته وأبنائه؟ المعروف أن المرء يأنس بهؤلاء ويفرح بلقائهم، ولكن يوم القيامة يختلف، يفر من هؤلاء أشد من فراره من الأسد، وأكره ما عليه يوم القيامة أن يرى من يعرفه. لماذا؟ خوفا من المطالبة بالحقوق لأجل هذا فقط، خوفا تمسكه أمه وتقول: أدي لي حقي، لي عندك حق. كيف يؤدي؟ هل يؤديه بالفلوس والنقود؟ كلا، إذا كان هناك حق فإنه بالحسنات، يؤخذ من الحسنات ويؤدى، فإن كان ليس له حسنات أخذ من سيئات صاحب الحق وطرحت عليه حتى يستوفي. هذا أمر صعب جدا. أهذا الذي جعل الإنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه وزوجته وبنيه، يفر منهم فرارا لا يود أن يراه، لهذا السبب، خوفا من أن يطالبوه. قد جاء في الحديث أن الرجل يلقى الرجل يوم القيامة فيتعلق به فيقول: يا رب سل هذا فإنه قد ظلمني. يقول: يا رب والله ما ظلمته لا بمال ولا عرض. فيقول: صدق، ولكنه رآني على منكر فلم ينهني. إلى هذا الحد يطالبون الناس بعضهم ببعض: رآني على منكر فلم ينصح لي، لم يقدم النصيحة، لم ينهاني، يتعلق به يطالبه. فهذا هو الديوان الذي لا يترك منه شيء، جميع الحقوق التي للعباد بعضهم على بعض لا بد من تأتي من أن تؤدى، وتأديتها ليس بالمال ولا بالجاه والكلام، بل بالحسنات والسيئات. إن كان له حسنات الظالم أخذت وأعطيت المظلوم حتى يستوفي، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه فزاد بذلك عذابا إلى عذابه. جاء في بعض الأحاديث أن الرجل الذي يأتمن جاره على أهله ثم يخونه فيهم يوقف يوم القيامة ويقال له: شأنك في حسناته. يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ويقول: ما ظنكم، هل يترك له شيئا؟ إذا قيل تحكم في حسناته هل يترك له شيئا؟ كلا، ما يترك له حسنة واحدة، كل حسناته يأخذها واحد، رجل واحد. إذن البقية ماذا يصنع فيهم؟ الوفاء للبقية في السيئات. على هذا، أما الديوان الذي يقول لا يعبأ الله به شيئا فهو ما كان بين العبد وبين ربه خاصة من الواجبات التي أوجبها عليه فقصر فيها: صلاة، زكاة، صوم، حج وما أشبه ذلك، يعني ليس لها تعلق في الأغير، فهذه إذا شاء غفر بها، غفرها بدون مبالاة، لا يبالي بها، لا يعبأ بها شيئا إذا شاء، هذه تتعلق بمشيئته. فإذا الذنوب ثلاثة أقسام: ذنب غير مغفور أصلا وهو الشرك، وذنب لا بد من المقاصة فيه والاستيفاء وهو الذنب الذي يكون للإنسان على غيره، هذا لا بد أن يؤدى على كل حال، وسواء كان هذا الغير ابنك أو زوجتك أو أمك أو أبوك أو البعيد، لا بد من تأديته. وذنب بينك وبين ربك هذا على سبيل المغفرة، إذا شاء ربنا جل وعلا غفره بدون مبالاة. فإذا نرجع إلى الحديث الذي معنا، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت نظر في سائر عمله، وإلا فهو إن لم تصلح فسائر عمله أفسد من ذلك، لا ينظر فيه. والحديث الآخر حديث ابن مسعود، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، نقول هذا في حقوق الله، الصلاة في حقوق الله، أول ما يحاسب عليه الإنسان من حقوق الله الصلاة، أما ذاك في القضاء بين العباد، أول ما يقضى بينهم حينما يأتي ربنا جل وعلا ليفصل بينهم يوم القيامة، أول ما يقضي بينهم في الدماء. فإذا يصبح ليس هناك تعارض، ويصبح كل حديث له معنى مستقل. نعم. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال: ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. يعني الزكاة أنه إذا كان قد قصر في زكاة الفرض يقال انظروا هل له صدقات تطوع فتكمل زكاة الفرض من صدقات التطوع. وفي هذا والذي قبله حث على فعل التطوع من الصلاة والزكاة، لأنها يكمل بها النقص من الفرض. وقد اختلف العلماء في معنى هذا كيف يكمل، هل معنى ذلك أنه إذا ترك صلاة عمدا تجبر من صلاة التطوع، أو أن المقصود تكميلها إذا انتقص خشوعها وحضور القلب فيها وأركانها وما يلزم لإتمامها وإكمالها، هذا هو الذي يكمل. أما إذا تركها عمدا فإن هذا لا يكمل من التطوع، على قولين للعلماء، منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. والحديث ظاهره مطلق أنه إذا انتقص صلاة أنها كملت، سواء نقص أوصافها ولوازمها أو انتقص من عددها، هذا هو ظاهر الحديث والله أعلم. أما الزكاة فهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا، يعني جاءت الزكاة مقرونة بالصلاة في آيات عدة، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في الآية الأخرى فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، بعدما أمر جل وعلا بقتالهم. والصلاة جاء فيها نصوص خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تركها كفر وخروج من الإسلام، فجاء في صحيح مسلم وغيره: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك، فمن تركها فقد كفر. وفي هذا أحاديث عدة، ولهذا يقول بعض السلف إن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يرون شيئا من الذنوب تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة فعله كفر إلا ترك الصلاة. واستدلوا على هذا بأدلة عدة، منها الحديث الذي ذكر ومنها آيات من كتاب الله، الآيتين اللتين ذكرناهما، وقوله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي تقولون وادي في جهنم. إذا أضاع، وإضاعة الصلاة وهو عدم الاهتمام بها وتركها حتى تخرج أوقاتها، فعلى هذا يكون تارك الصلاة كافرا، والكافر سائر أعماله لا ينظر فيها ولا يعتد بها. فعلى هذا لا بد من الكلام على معنى هذا الحديث. فمعناه إذن أن يكون ترك شيئا منها ثم رجع وتاب، فتكمل له يوم القيامة هذه التي تاب بعد ما فعلها من تطوعه. وأما الزكاة فليست كالصلاة، وإن كان تاركها يقاتل، فهي أيضا ركن من أركان الإسلام لا بد من أدائها، ولكن ليست كالصلاة تجب على كل مكلف، بل لا تجب إلا على من يجد المال، من يكون عنده نصاب وحال عليه الحول فصاعدا، يعني نصاب فأكثر، على حسب الأموال، سواء الأموال التي هي نقود أو الخارج من الأرض أو عروض التجارة أو بهيمة الأنعام، وهذه أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة فقط، هذه الأنواع الأربع. فإذا الزكاة أسهل من الصلاة في أمر من الأمور، يعني لأنها لا تلزم كل أحد، ولأنها لا تتكرر على المرء في اليوم خمس مرات اليوم والليلة، وإنما تجب عليه في السنة مرة، وليس ولا تجب إلا على من ملك مالا، ومع ذلك التفريط فيها وعدم إخراجها جريمة يجعل الإنسان معرضا لعقاب الله جل وعلا يوم القيامة، بل يكون قد أخل بركن من أركان الإسلام. فأركان الإسلام الشهادتان، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه لا بد من فعلها للمسلم، ولكن الصوم والحج والزكاة لا تجب على كل أحد. الصوم يجب على المطيع المستطيع البالغ، والحج يجب على القادر على الذهاب إلى الحج الذي يستطيع، الذي وجد النفقة وأمن على نفسه في الطريق ووجد ما يقوم بقوت من يعولهم إلى أن يرجع. وأما الزكاة قد عرفنا أنها لا تجب إلا على من ملك نصابا، فإذا هذه الأمور الثلاثة تفارق الصلاة، فعلى هذا تكون أسهل من هذه الناحية. نعم. وعلى هذا القياس الصوم كذلك والحج كذلك وسائر أعماله كذلك، يعني إذا انتقص من صومه شيء فإنه يكمل من صوم التطوع، وإذا انتقص من حجه شيء فإنه يكمل من حج التطوع، وهكذا كل الواجبات على هذا المنوال. وهذا من فائدة كون الإنسان يأتي بالعبادات التطوعية من صلاة وزكاة وصوم وحج احتياط، لأنه مطالب بحقوق الله جل وعلا لعله تكمل النواقص، ومعلوم أن الإنسان ما يستطيع أن يأتي بالكمال كما ينبغي، عنده غفلة وعنده سهو وعنده تقصير، عنده نسيان وعنده إعراض وعنده هوى وحب النفس والشهوات وما أشبه ذلك، أمور كثيرة تعرض له، فلا بد من حصول التقصير عنده لا بد. فإذن عليه أن يزداد من التطوع لعله يأتي بعبادة ملفقة يوم القيامة مقبولة يعني مجزئة، ولكن المصيبة الذي يأتي وقد ترك ما عليه ولا يستطيع أن يلفق، ما يستطيع أن يأتي بما يقوم إعوجاجه، هذه المشكلة. وهذا الذي يفرط لا يأتي بتطوع، لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج. باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين. تفريع أصله جعل الركوع أصلا والسجود تفرع عليه، والمعنى الشيء الذي يتفرع عن ذلك، الأمور اللازمة التي تقال أو تسن أو تجب أو تستحب فيها أو يمنع من فعلها، الأمور الممنوعة أيضا يذكرها. نعم. قال أبو داود حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال أبو داود واسمه وقدان عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا، فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذا في الركوع ويسمى التطبيق، لأنه يطبق الراحتين اليدين، يجعل واحدة مطبقة على الأخرى ثم يضعهما بين فخذيه عندما يركع، يسمى التطبيق. وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ، والدليل على نسخه هذا الحديث، لأن قوله فنهينا يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل بعدما أمرنا به، فهذا النسخ أنه صرح أنه كان مأمورا به أولا ثم نهوا عنه بعد ذلك، فإذا هذا هو النسخ، والنسخ إزالة الحكم بنص أو بحكم جاء متأخرا عنه. ولكن هذا خفي على بعض العلماء، علماء الصحابة مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه ما بلغه النهي فبقي حتى بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا الذي فعله قد أخذ عن تلامذة عبد الله بن مسعود. ومعلوم أن الإنسان إذا ما بلغه النسخ إنه لا يكون آثما بل يكون مأجورا، ولكن إذا بلغه ذلك وجب عليه أن يقلع عنه وأن يعمل بالنص المتأخر. فإذا قوله فأمرنا أن نضعها يعني الأيدي على الركب بدل الإطباق ووضعها بين الفخذين، فهذا بيان حكمين أحدهما سابق والآخر متأخر، السابق نسخ بالمتأخر الذي هو وضع الأيدي على الركب في الركوع. نعم. قال أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منسوخ بالحديث الذي قبله، ولكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خفي عليه ذلك، ولا ضير في هذا، فإن الإنسان قد يخفى عليه شيء من العلم فيكون عاملا بما بلغه ويكون مأجورا على ذلك، ولكن إذا بلغ إليه الأمر الناسخ وجب عليه الإقلاع عن ذلك. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، يعني هل إذا ركع وسجد ماذا يقول؟ هل يكرر التسبيح أو يكتفي بمرة واحدة أو يعظم أو يدعو أو غير ذلك. سيأتي النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول في الركوع سبحان رب العظيم، ويقول في السجود سبحان رب الأعلى، وأنه يكرر هذا مرارا ولو وصل إلى ما لا حد له إذا أطال الركوع والسجود. نعم. قال أبو داود حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل المعنى قال حدثنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هاتان آيتان من كتاب الله جل وعلا، جزء آية، كل واحدة منهما بعض آية، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل التعظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود، وذلك أن الركوع ظاهر في العظم في التعظيم، لأن الذي عادت الملوك والرؤساء ملوك الدنيا المعظمين في الدنيا أنه يركع لهم تعظيما لهم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا لله خاصة، وهو تعظيم فيه ظاهر، فناسب أن يقول فيه سبحان رب العظيم الذي يستحق الركوع، الذي يكون الركوع له خاصة ولا يكون لغيره. وأما السجود فكون الإنسان يجعل أعلاه هو أسفله ويضع أشرف ما في بدنه وهو وجهه على الأرض التي هي محل موطئ الأقدام، ناسب أن ينزه الله جل وعلا عن السفل وأن يقول سبحان رب الأعلى، ناسب ذلك، فكان المناسبة في هذا، وهذا ظاهرة. ومعنى سبحان تنزيه وتقديسا، أن يلحقه شيء من النقائص أو مما يلحق المخلوق، معنى التسبيح التنزيه، والتنزيه وهو مأخوذ من السبح الذي هو الإبعاد في الجري، يقال للفرس سبوح، فرس سبوح إذا كان جريها سريعا ويبعد، فكأنك تقول أبعد ربي إبعادا بليغا عما لا يليق به جل وعلا، سبحان رب العظيم، وكذلك سبحان رب الأعلى. وسيأتي الحديث الذي بعد هذا أنه يضاف إلى هذا وبحمده، سبحان رب العظيم وبحمده، وكذلك سبحان رب الأعلى وبحمده، غير أن الإمام أبو داود يقول أخاف أن تكون هذه الزيادة غير محفوظة، ولكنها جاءت في روايات أخرى، فعلى هذا إن شاء العبد أن يضيف ذلك فهو خير أيضا. نعم. قال أبو داود حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى ابن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر بمعناه زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. قال أبو داود وهذه الزيادة يخاف ألا تكون محفوظة. قال أبو داود انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين، حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس، يعني الزيادة وبحمده انفردوا بها، ولهذا قال خاف لا تكون محفوظة، ولكنها جاءت من طرق أخرى وكل طرقها لا تخلو من مقال، غير أن بعضها يشد بعض، فلهذا استحبها بعض العلماء، استحب أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم إن التسبيح ما حكمه؟ قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، اختلف العلماء في حكمه. عند بعض العلماء أن هذا واجب من واجبات الصلاة، فالإنسان إذا تركه عمدا بطلت صلاته بتركه، مستدلين بالأمر بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وبفعله، بأمره وبفعله، فكان فعله يحافظ على هذا دائما. ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا دليل مستقل. ثاني الأمر الذي سمعنا اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم كل واحد، وذهب طوائف من العلماء إلى أن هذا مستحب ليس واجبا، وإنما هو مستحب، إذا فعله الإنسان تحصل على الأجر والخير، وإن لم يقله فإن صلاته صحيحة عنده، لأنهم يستدلون على هذا بالحديث الذي مر معنا بالأمس، حديث المسيء لصلاته. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم المسيء هذا، وكل فعل في الصلاة أو قول لم يعلمه المسيء صلاته إنه يدل على أنه غير واجب، بناء على القاعدة التي ذكرناها في شرح ذلك الحديث، وهي أن هذا الرجل لما لم يعرف يصلي لزم أن تذكر له كل